من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، صلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذه الزيادة إنك لا تخلف الميعاد منكرة، زادها محمد بن عوف عن علي بن عياش، والخبر في البخاري عن علي بن عياش بدونها، ورواه أحمد في مسنده عن علي بن عياش بدونها، ورواه علي بن المديني عن علي بن عياش بدونها، وقد رواه أكثر من 10 من الحفاظ عن علي بن عياش بدونها، وكل واحد من هؤلاء أحفظ من 1000 من مثل محمد بن عوف.